بالسماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الدرس الأول من دروس برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو القول السديد في مقاصد التوحيد للعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين، كما هو المسموع من تلامذته وأهل بيته. يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد 12 محرم الحرام سنة 700 بعد 300. المقصد الثالث جمهرة شيوخه. تلقى رحمه الله تعالى علومه عن شيوخ أجلة من أهل بلده وغيرهم، منهم الشيخ إبراهيم ابن حمد ابن جاسر، والشيخ محمد ابن عبد الكريم ابن شبل، والشيخ صالح ابن عثمان القاضي، والشيخ محمد الأمين ابن المحمود الشنقيطي، والشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمهم الله تعالى. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه. تخرج به رحمه الله تعالى طوائف من الطلبة طبقة بعد طبقة، منهم جماعة من العلماء كالشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل، والشيخ علي ابن حمد الصالحي، والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بسام رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. مما تميز به المصنف رحمه الله تعالى حسن التصنيف وجودة التأليف، وقد خلف إرثا جليلا من المصنفات، منها تفسيره المسمى تيسير الكريم الرحمن، والقواعد الحسان، والمختارات الجلية، وتوضيح الكافية الشافية، وسؤال وجواب في أهم المهمات، والقول السديد في مقاصد التوحيد. المقصد السادس تاريخ وفاته. توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس 23 من جمادى الآخرة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. وقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى في الأجوبة النافعة تسمية هذا الكتاب باسمين اثنين، أحدهما القول السديد، والآخر حاشية التوحيد. وطبع في حياته رحمه الله 2 مرات باسم القول السديد في مقاصد التوحيد، فيكون الاسم الثاني حاشية التوحيد اسما على وجه الاختصار. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه. اشتهر هذا الكتاب في حياة مصنفه رحمه الله منسوبا إليه بطبعه 2 مرات، وذكره غير مرة في كتاب الأجوبة النافعة، مما يدفع كل ريب في ثبوته عنه. المقصد الثالث: بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو بيان مواضيع كتاب التوحيد لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه المواضيع هي المرادة بالمقاصد اسم الكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، يعني مراد مصنفه من تراجمه المعقودة. المقصد الرابع: ذكر رتبته. إن أحسن كتاب يتلقى لتقريب فهم كتاب التوحيد هو هذا الكتاب، لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام، فهو يعبد الطريق لطالب العلم ليقف على دخائر كتاب التوحيد ويستكشف مكنون خزائنه. المقصد الخامس: توضيح منهجه. صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه في طبعته 2 في حياته بمقدمة مختصرة في مجملات عقائد أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان 6 وتوابعها، ثم ساق تراجم كتاب التوحيد متبعا كل ترجمة بما يفصح عن معناها ويبين الأحكام المتعلقة بها، معتنيا ببيان التقاسيم والأنواع. ولم يتعرض رحمه الله لذكر دلائل الباب ولا الرد على المخالفين إلا نادرا. المقصد السادس: العناية به. لم تظهر عناية بالكتاب سوى طبعه 2 في حياة مصنفه رحمه الله، اشتملت 2 منهما على زيادة في صدره هي المقدمة المختصرة المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ثم طبع بعد وفاته بإدخال متن كتاب التوحيد معه. والكتاب الموضوع أصلا ليس فيه ذكر لسياق كتاب التوحيد لإمام الدعوة، لأنه يخالف مقصود المصنف رحمه الله. وكأن المصنف رحمه الله تعالى يتسمح في هذا الوضع الذي صار عليه الكتاب أخيرا كما في جواب له في الأجوبة النافعة، لكنه يرجح طبع الكتاب بدون إدخال كتاب التوحيد فيه، فالمختار هو الإبقاء على الكتاب كما طبع في حياة المصنف رحمه الله تعالى دون إدراج لكتاب التوحيد فيه. فالنسخة المعول عليها والمعتمدة هي النسخة التي قام بطباعتها بعض الإخوان في نسخة الدرس، وهي النسخة التي رضيها المصنف رحمه الله تعالى ومات عنها بإفراد الكتاب دون إدخال كتاب التوحيد فيه، لأن مقتضى هذا الكتاب إنما هو الاقتصار على بيان مقاصد تراجم كتاب التوحيد دون التعرض لتفاصيل الأدلة وبيان معانيها من الآي والحديث. المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه المقدمة المشتملة على قطعة من خطبة الحاجة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بيّن رحمه الله تعالى مقصود تأليفه، وهو أنه تعليق لطيف في مواضيع كتاب التوحيد، وهذه المواضيع هي المقاصد التي أشار إليها في اسم الكتاب بتسميته القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد، ويدل على هذه المقاصد بتراجم الكتاب التي بوبها المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بالترجمة الجملة التي يصدر بها في تقاسيم الكتاب للدلالة على المقصود، كقول المصنف مثلا كتاب التوحيد، أو قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، فإن هذه الجملة تسمى بالترجمة. وإنما سميت كذلك لأنها تترجم عما بعدها، أي تبينه على وجه الإجمال، ومن هنا قيل للأبواب تراجم لأنها تبين ما بعدها على وجه الإجمال، فيستدل بهذه الجملة التي جعلت في صدر الكلام على ما بعده. وقد تفنن إمام الدعوة رحمه الله تعالى في التراجم التي عقدها للدلالة على مقصوده من هذا الكتاب، بحيث ضاها بهذه التقاسيم ما صنعه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد قيل إن فقه البخاري في تراجمه. وكذلك فإن مقصود كتاب التوحيد هو في الأبواب التي ترجم بها إمام الدعوة رحمه الله تعالى، وقد أشار إلى هذا الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في قصيدة له يمدح بها كتاب التوحيد، قال فيها: وانظر بقلبك في مبنى تراجمه، تلقى هنالك للتحقيق إمعانا. وقد جاء كتاب إمام الدعوة رحمه الله تعالى دالا على جمل عظيمة من مقاصد التوحيد، ومشتملا على ما لا يشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من كتب المتأخرين، ثم طرزه العلامة ابن سعدي بهذا التعليق اللطيف الذي جاء فيه نفع كبير للمشتغلين ومساعدة للمعلمين كما ذكر رحمه الله تعالى، ولا يزال انتفاع الناس به إلى اليوم مشهورا مجهورا. نعم. مقدمة تشتد على صفوة العقيدة من السنة وخلاصتها من تنزل من الكتاب والسنة، وذلك أن رسول الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يشهدون أن الله هو المولى والمحمود المتكبر بدون كلام، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقولون إن الله هو الخالق الذي هو الصبور الرازق المعطي الصالح وإذا ذلك كان الإيمان يزيد بطاعة وجه الخير ويكفر بالمعصية والشر. ومن أصوله السعي والجد فيما ينفعهم ودينه والدنيا مع الإعانة لله، فهم يحرصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله، وكذلك يحققون الإخلاص لله في جميع حركاتهم ويتبعون رسول الله فالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول والنصيحة للمؤمنين طريقهم. فصل: ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنه مولى المؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين وفي أيامه والكل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعينوا بإذنه على ذلك، ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأقربهم وأعظمهم بيانا، فيطيعونه ويحبونه ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم، ويتبعونه في أصولهم وفروعه، ويقدمون قوله ونهيهم على قول كل أحد وهديه، ويعتقدون أن الله جمعهم من الفرائض والخصائص والكمالات على أن يجمعهم لأحده، فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاها وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خير إلا أدب أمته عليه ولا شر إلا حذرهم عنه. وكذلك يؤمنون بكل كتاب نزله الله وكل رسول ارسله الله، لا يفرقون بين احد من رسله، ويؤمنون بالقدر كله وان جميع اعمال العباد خيرها وشرها قد احاط الله وقد احاط بها علم الله، وجرى بها قلمه ونزلت بها مشيئته وتعلق بها حكمته، حيث خلق للعباد كل خير اراده تقع بها اقوالهم وافعالهم بحسب مشيئتهم، لم يجبرهم على شيء منها بل جعلهم مهتدين لها، وخص المؤمنين بان حبب اليهم الايمان ورضيهم في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من المعاقبين بفضله ونعمته. وولى غيرهم ما تولوه ورضوه لانفسهم من الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. ومن اصول اهل السنه انهم يدينون بالنصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم، ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجب الشريعه، ويامرون ببر الوالدين وصله الارحام والاحسان الى الجيران والممالك والعاملين ومن له حق بالاحسان الى الخلق اجمعين، ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسنها، وينهون عن مساوئ الاخلاق وغدرها، ويعتقدون ان اكمل المؤمنين ايمانا اعظمهم ايمانا ويقينا، واحسنهم جمالا واخلاقا واصدقهم اقوالا واجزاهم الى كل خير ورضيه وابعدهم عن كل رذيله، وابعدهم من كل رذيله، ويامرهم بالقيام بشرائع الدين على ما جاء عن نبيهم فيها ومن صفاتها ومكملاتها، والتحذير من مبتداتها ومنقصاتها، ويرون الجهاد في سبيل الله من اهل المعرفه والفاشل، وانه قوه سلام الدين جهاد العلم والحجه وجهاد السلاح، وانه فضل على كل مسلم ان يدافع عن دينه بكل ممكن ومستطاع. ومن اصوله الحث على جمع كلمه المسلمين والسعي في تقريب قلوبهم وتاليفها، والتحذير من التفرق والتعاسي والتباغض والعمل بكل وسيله توصل الى هذا. ومن اصولهم النهي عن اذيه الخلق في دمائهم واموالهم واعراضهم وجميع حقوقهم، والامر بالعدل والانصاف في جميع المعاملات والندب بيد الشارع والفرد بها، ويؤمنون بان افضل الامم امه محمد صلى الله عليه وسلم، وافضلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الخلفاء الراشدون، والعشره المسؤولون من جنه اهل بدر وريحه الاخوان، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، يحبون الصحابه ويدينون الله بذلك، وينشرون محاسنهم ويصرفون عن الناس عن مساوئهم، ويدينون الله باحترام العلماء الجهاد وائمه العدل، ومن لهم المقامات العاليه في الدين والفضل المتنوع عليهم على المسلمين، ويسالون الله ان يعيدهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، وان يثبتهم على دين نبيهم من الممات. فهذه الاصول الكليه بها يؤمنون ولها يعتقدون واليها يدعون. هذه المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى بين يدي كتابه في طبعته الثانية وارتضاه أخيرا اشتملت على صفوة عقيدة أهل السنة والجماعة المتعلقة بأصول الإيمان الستة وتوابعها. ومقتضى الحكمة في التعليم الرد إلى ما سبق بيانه من هذه النبذ في مذكرة الواسطية، وسؤال وجواب في أهم المهمات للمصنف رحمه الله تعالى وغيرهما. فقد بينا في تلك المقامات ما يناسب هذه المسائل مما هو محلها، وإنما ننبهها هنا إلى جمل مما يحتاج إلى التنبيه إليه رعاية لمقتضى هذا الدرس من بيان توحيد العبادة. فمما ينبه إليه أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر قسمة العلو في قوله وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فذكر هذه القسمة الثلاثية. وتقدم غير مرة أن هذه القسمة الثلاثية فيها نظر، والمختار أن العلو يقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما علو الذات وثانيهما علو الصفات وهو المشار إليه بعلو القدر. أما علو القهر فإنه يرجع إلى القسم الثاني، فإن من جملة علو قدر الله عز وجل في صفاته أن يكون الرب سبحانه وتعالى عاليا في قهره، فالقسمة السوية للعلو بأن يرد إلى هذين القسمين. وقد ذكرنا فيما سبق ضابطا شعريا لهذه المسألة، فمن يذكره؟ هاي هاني قلنا علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات. أما علو قهره فرد لسابق إذ منه يستمد. فعلم أنه هذه الرواية القديمة، لكن هذه الرواية الأخيرة. أما علو قهره فرد لسابق إذ منه يستمد. وما أورده المصنف رحمه الله تعالى في نزول الرب عز وجل وأنه يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، الحديث هذه الرواية بهذا اللفظ صحت من حديث رفاعة الجهني عند أحمد والدارمي في مسنديهما. والروايات المشهورة من حديث أبي هريرة وغيره ليس فيها الجملة الأولى، لكنها ثابتة من حديث رفاعة، وفيها فائدة عظيمة كما ذكر ابن القيم في حاشية سنن مختصر سنن أبي داود والعلامة حافظ الحكمي في معارج القبول، وهي أنها تدفع دعوى أن المنادي ملك وليس هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتأتى صحة هذه الدعوة مع قول الملك لا أسأل عن عبادي غيري، لأنه لا يمكن أن يقول هذا إلا ربنا سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي القاعدة الكلية الجامعة في صفات الرب سبحانه وتعالى، أنها ترد إلى التوقيف بطريق السمع من كلامه سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى عمل أهل السنة والحديث. وقوله رحمه الله تعالى ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزئية، هذه القسمة الثلاثية التي جرى عليها المصنف رحمه الله تعالى في جملة من كتبه من تقسيمه أحكام الرب عز وجل إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأولها الأحكام القدرية، وثانيها الأحكام الشرعية، وثالثها الأحكام الجزائية. والمراد بالأحكام الجزائية ما يرتب من الجزاء على العمل بالثواب والعقاب والمصير إلى الجنة والنار، إلا أن هذه القسمة الثلاثية غير منضبطة، لأن الأحكام الجزائية ترد إلى الأحكام القدرية، فإن قدر الله سبحانه وتعالى جار على العبد في الدنيا والآخرة، ومن جريانه في الآخرة جريان الثواب والعقاب ودخول الجنة والنار. فالمختار أن يقال إن أحكام الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما الأحكام الشرعية ومحلها الشرع، والثاني الأحكام القدرية ومحلها القدر، ومن جملتها ما يتعلق بالثواب والعقاب والمصير إلى الجنة والنار. نعم. كتاب قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. هذه الترجمة تدل على مفهوم هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استوحي عن الكفة لأن هذا الكتاب يشتد على توحيد الإلهية والعبادة به بأحكامه وحدوده وشروطه وفرضه وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وتفاصيل ومقتضياته ومقتضياته وما يفاد به ويقويه أو يضعفه هي رأس تراجم هذا الكتاب، ولهذا استغنى بها المصنف رحمه الله تعالى أعني إمام الدعوة عن الخطبة كما ذكر المصنف هنا وتبعه تلميذه ابن عثيمين في القول المفيد. وقد يعرض مصنف ما عن ذكر الخطبة لاكتفائه بما جاء في أول كتابه للدلالة على مقصوده كما نحى إلى ذلك البخاري رحمه الله تعالى وغيره، فإنهم لم يقدموا بين يدي كتبهم بخطبة لاكتفائهم بأول ما فيها للدلالة على مقصودهم من التصنيف. وهكذا جرى عمل إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإنه اكتفى بهذه الترجمة الجامعة عن الخطبة ليعرف أن مقصوده من هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو بيان توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وفضائله ومنقصاته ونواقضه، غير أنه لم يخلق كتابه من ذكر توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، كما أشار إلى ذلك العلامة عبد اللطيف العلامة عبد الرحمن ابن حسن في قرة عيون الموحدين، والشيخ سليمان ابن سحمان في قصيدته في مدح كتاب التوحيد. فكتاب التوحيد موضوع أصلا لتوحيد العبادة، إلا أنه تضمن من بين تراجمه تراجم دالة على أنواع التوحيد الأخرى. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن مقصود إمام الدعوة من هذه الترجمة بيان وجوب التوحيد وفرضه على العباد، وأنه أصل الأصول وأعظم الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده. ثم شرع يبين هذا التوحيد ويذكر أقسامه وتفصيل ما ذكره رحمه الله تعالى من بيان يحتاج إلى إطالة إيضاح، كما تقدم نظيره في سؤال وجواب في أهم المهمات للمصنف رحمه الله تعالى. لكننا نقول قولا جامعا في بيان حقيقة التوحيد وتقاسيمه المناسبة للمحل، وإلا فإن تقاسيم التوحيد تتعدد بمآخذ عدة ليس هذا مقام بيانها. فنقول وبالله التوفيق إن التوحيد في لسان العرب هو التفريد، تقول وحدت الشيء إذا أفردته عن غيره. أما التوحيد في الاصطلاح، صحيح في الاصطلاح، ما الجواب؟ من غير خط عشواء، ما الجواب؟ ما فهمت من غير خط عشواء؟ ما شاء الله. لماذا؟ من المصطلح ماذا؟ لا هذا اللغة، هذا اللسان. يقال التوحيد شرعا، ونبهنا فيما مضى أن ما يعمد ما يفعله بعض الناس من قولهم التوحيد اصطلاحا أو الصلاة اصطلاحا أو الصيام اصطلاحا أن هذا خطأ، لأن مقتضى الاصطلاح أن يكون هذا أمر اتفق عليه الناس وتواضعوا على جعله دالا على معنى أرادوه، وهذا غير كائن في الحقائق الشرعية. فما ثبت بطريق الشرع يقال فيه شرعا، وما ثبت بطريق المواضعة بين العلماء والاتفاق يقال اصطلاحا. فيقال التوحيد شرعا، والصلاة شرعا، والصيام شرعا، والحج شرعا، ويقال التجويد اصطلاحا، والنحو اصطلاحا، والأصول اصطلاحا، وهلم جرا. إذا علم هذا فإننا نقول إن التوحيد شرعا هو إفراد الله بحقوقه. وقولنا إفراد الله مرده إلى لسان العرب، لأن التوحيد كما عرفت عندهم هو التفريد. وقولنا بحقوقه لما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وحقوق الله سبحانه وتعالى ثلاثة، أولها حق الربوبية كما قال تعالى وهو رب كل شيء، وثانيها حق الألوهية كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وثالثها حق الأسماء والصفات كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، فنزه نفسه عما وصفه به المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به، وفي ضمن ذلك إثبات الصفات للرب سبحانه وتعالى. وإذا علم ثبوت هذه الحقوق الثلاثة لله عز وجل قيل حينئذ إن التوحيد ينقسم باعتبار ما يجب لله عز وجل إلى أقسام ثلاثة: أولها توحيد الربوبية ومرده إلى حق الربوبية، وثانيها توحيد الألوهية ومرده إلى حق الألوهية، وثالثها توحيد الأسماء والصفات ومرده إلى حق الأسماء والصفات. ويقال إن تعريف الربوبية، إن تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، وإن توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال عباده. لكن ما المراد بأفعال العباد هنا؟ الصلاة والزكاة والنذر والذبح، هذه أمثلة صحيح، لكن العبارة الجامعة يعني هل أفعال عبادها الأكل والشرب والنوم؟ هذه أفعال. العبادات سن. قلنا أفعال العباد يعني المتقرب بها، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذه الترجمة التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى كما تقدم اختصت بتوحيد الإلهية والعبادة، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده، والقسمان الآخران يستلزمان هذا التوحيد ويتضمنهما، لأن من أفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية فإن مقتضى ذلك إثبات جميع أفعاله الدالة على كماله، وأنه سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأنها تعجل في جزاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لا إله إلا الله هي كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى مفصحة عن فضل التوحيد، وقد عدد رحمه الله تعالى طائفة جمة من فضائل التوحيد، مما انطوى على أكثره كتاب العلامة ابن رجب المسمى بكتاب التوحيد، وقد سبق إقراؤه بحمد الله في برنامج الدرس الواحد الثالث. فإن أبا الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من فضائل التوحيد، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقرن تلك الجمل من الفضائل بأدلتها من الكتاب والسنة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة جامعة في ذلك، وهي أن كل خير في الدنيا والآخرة هو من ثمرة من ثمار التوحيد. وقال في القواعد الحسان: فإن كل خير عاجل أو آجل فهو ثمرة من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل أو آجل فهو ثمرة من ثمرات الشرك. وفضائل التوحيد تنقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما الفضائل العامة التي يحاط بها أهل الإسلام والتوحيد من نصرة الرب سبحانه وتعالى لهم ومدافعته عنهم وتيسير أحوالهم وجمع قلوبهم ونصر. كما أن حظ جمهور المسلمين من فضائل التوحيد على قدر تكميلهم له، فكلما كمل التوحيد في نفوس الناس كلما ظهرت فضائله، وكلما ضعف التوحيد في قلوب الناس كلما سلب الناس فضائله وحرموا آثاره الخيرة. وقول المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هو من باب العطف الخاص على العام، كما ذكر جمهور الشراح رحمه الله تعالى، لأن مغفرة الذنوب وتكفيرها هو فرد من أفراد فضائل التوحيد، فيرجع هذا الفضل إلى الجملة الجامعة في قول المصنف فضل التوحيد، ولكنه أفرد هذا الخاص بالذكر لأجل الاهتمام به وبيان عظمته. وذكر الخاص بعد العام أو العام بعد الخاص فهو لنكتة أوجبت إفراد هذا الخاص بالعناية، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الجمان: وعطف خاص بعد ذي عمومي مبينا لفضله المعلوم. وأحسن من ذلك أن يقال: وذكر خاص بعد ذي عمومي أو عكسه فلاهتمام فيه يومي، يعني سواء قدم الخاص على العام أو العام على الخاص فلأجل ملاحظة اهتمام بهذه الجملة. وقد وقع هذان الأمران في كتاب التوحيد، فهنا عطف الخاص على العام في قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وفي باب آخر قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف العام على الخاص لأن الدعاء أعم من الاستغاثة. وما هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى وما يكفر من الذنوب يصح أن تكون مصدرية أو موصولة، أي بمعنى باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب على المصدرية، أو باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب على الموصولية، إلا أن جعلها مصدرية أولى كما ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وعلل الأول ذلك بأن جعلها موصولة يوهم بأن هناك من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فإذا قيل باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب ربما توهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد، والتوحيد يكفر كل الذنوب، فالأولى جعلها مصدرية مع صحة عدها موصولة. نعم. باب من حقق التوحيد لقد أدلك لغير كتاب، فهذا الباب تكمن في كان الذي قبله والتابع له، فإن تحقيق التوحيد كذبا هو تصديق وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القومية الاعتقادية والبدع الثانية العملية ومن الناس، وذلك بكمال الإخلاص بالإيمان بالأقوال والأفعال والإرادة وبالسلامة من الشرك الأكبر والعمل بنصر التوحيد ومن الشرك الأصغر وتمنع كلامه وتعوقه يجتنب لينا بقلبه ولا يسأل بلسان مقاله او حاله، فليكن ظاهره وباطنه واقواله وافعاله وحكمه وفوقه وجميع احواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعا بها رسول الله، والناس في هذا المقام عليه درجات ولكل درجات مما عملوا، وليس تحسين التوحيد بالتمني ولا بالتعب الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاقلة، وإنما ذلك لما رب في قلوب من عذاب الإيمان وحقائق الإحسان وصدقت الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة، فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشاهدة في الباب السابق بأكملها، والله أعلم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذلك فضل يعم أهل التوحيد، عقد هنا ترجمة ثانية تختص بخلص أهل التوحيد وكملهم، إذ لا ينال هذا الأجر إلا من وصل إلى هذه الرتبة، فعند ذلك قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذه المكرمة هي من جملة الفضائل، لكن لما كانت خاصة ببعض الأفراد مع علو شأنها أفردها المصنف رحمه الله تعالى بترجمة خاصة. وحاصل ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق التوحيد أن تحقيق التوحيد هو السلامة من منقصاته ونواقضه، وهذه النواقض والمنقصات ترجع إلى ثلاثة أصول: أولها الشرك، وثانيها البدع، وثالثها المعاصي. فتحقيق التوحيد إنما يكون بالسلامة من هذه الأصول الثلاثة، وكلما عظم تخليص العبد لنفسه من هذه المنقصات والنواقض عظم تحقيقه لتوحيده، وكلما نقص حظه من السلامة منها نقص حظه من توحيده، من تحقيق توحيده. وتحقيق التوحيد له درجتان: أولاهما درجة واجبة، وهي التي ترجع إلى السلامة من الموانع من النواقض والمنقصات المتقدمة، فإن ترك العبد للشرك والبدعة والمعصية مأمور به، واجب على كل واحد من المسلمين. والثانية درجة نافلة، وحقيقتها انجذاب الروح إلى الله سبحانه وتعالى توكلا وإنابة ومحبة ورجاء، وامتلاء القلب بتعظيم الله وإجلاله وكمال الالتجاء إليه، وهذه درجة شريفة ورتبة منيفة تحتاج إلى جهاد عظيم للفوز بها، إذ حقيقتها جمع القلب كله على مراد الرب سبحانه وتعالى، بحيث لا يكون فيه منازعة لأمر الله عز وجل ولا نهيه. باب الخوف من الشرك: الشرك في توحيد الالهيه والعباده ينافي التوحيد كل المنافات وهو الافعال، شرك اكبر جليل وشرك اصغر محبين، فاما الشرك الاكبر فهو ان يجعل لله ان يدعوه كما يدعو الله ويرضاه ويرجوه او يحبه وكعبد لله، او يصير له نوعا من انواع العباده، فهذا الشرك لا يقع عن صاحبه من التوحيد شيء، فهذا الشرك لا يقع بين أن يسمي تلك العبادة التي الله ونحو ذلك. فإذا كان الشرك لنا بالتوحيد ويوجب دخول النار والخلود بها وإدخال الجنة إذا كان أكبر أنه لا تتحقق السعادة إلا بسلامته، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في ذراعه ومن خلقه ووسعته وإمكانه، فيسأل الله العافية منه كما أفعل ذلك الأنبياء والأصفياء وأخيار الخلق. وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته وذلك بتمام التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا ورغبة لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإخلاص بطبيعته يتبع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. هذه الترجمة ترجمة جليلة، إذ فيها بيان الواجب على العبد، فإن الموحد قد يغتر بتوحيده فيعاقب بسلبه، فنبه المصنف رحمه الله تعالى إلى وجوب رعاية هذا المقام بدوام الخوف من الشرك، كيف لا وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه الآية أبلغ آية في التخويف من الشرك من جهتين اثنتين، أولاهما من جهة المتكلم بها وهو إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. وثانيهما من جهة المدعو به، وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه عز وجل دعا بمجانبة الشرك، فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والدعاء بالمجانبة فيه مزيد مباعدة للمنهي عنه، فإذا رأيت شيئا من نصوص الشرع قد اشتمل على هذا الفعل فلا يراد به مجرد النهي عنه، وإنما يراد به أمران اثنان: أحدهما النهي عن ذلك الفعل، والثاني المباعدة للأسباب الموصلة إليه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولما عقل السلف رحمهم الله تعالى هذا الأصل كان خوفهم من سلب التوحيد عظيما، كما روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب طبقات الأصبهانيين المسمى بتاريخ أصبهان عن موسى بن مجيب الأصبهاني قال: كنت عديل سفيان الثوري في الحج، فكان يكثر البكاء، فقلت: يا أبا عبد الله، ما بكاؤك هذا؟ أخوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من أعواد المحمل ثم رمى به وقال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. وقد قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى منبها إلى عظيم الزلل في هذا الباب في كشف الشبهات: وأما قولهم التوحيد فهمناه، فمن أعظم الجهل ومكائد الشيطان، لأن من قال هذه المقالة لم يقم بقلبه هذا المقام العظيم من الخوف من سلب التوحيد الذي يجعل بين جانبيه الخوف من الشرك، فلا يزال يرقب حركات قلبه وفلتات لسانه وأفعال جوارحه يخاف أن يقع في شيء من الشرك. فينبغي للعبد أن لا يأمن مكر الرب سبحانه وتعالى، وأن لا يفتخر بما صار إليه من التوحيد، فربما سلب بأمنه من مكر ربه سبحانه وتعالى هذا التوحيد فوقع في الشرك. ولما كانت هذه الترجمة مشتملة على لفظ الشرك بيّن المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الشرك وأنواعه بما تقدم نظيره في سؤال وجواب في أهم المهمات، وذكرنا حينئذ أن كلام المصنف في ذلك الموضع وهذا الموضع وفي موضع ثالث في الفتاوى السعدية فيه نظر من وجوه عدة، والمناسب للمقام هو بيان حقيقة الشرك وأقسامه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فنقول إن الشرك في اللغة يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما اقتران بالشيء وعدم انفراد، وثانيهما امتداد واستقامة للطريق. والمراد في هذا الموضع هو الأصل الأول، أما الشرك اصطلاحا ولا شرعا؟ شرعا. ليش يا سلطان؟ ايش؟ لا يقال اصطلاحا لأن الشرك له حقيقة شرعية. ما هي هذه الحقيقة؟ أنا سأل. نعم، بس ما تعريفه يعني؟ قدم معنا غير مرة. أحمد. أحسن. الشرك هو صرف شيء من حقوق الله لغيره، لأن التوحيد ماذا؟ لا، إفراد الله بحقوقه. إذا كان التوحيد إفراد الله بحقوقه فيكون الشرك حينئذ صرف شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى لغيره. وهذا الشرك يتعلق بالأقسام الثلاثة الواجبة لله سبحانه وتعالى كما تقدم، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. وحينئذ يقال إن الشرك المتعلق بما يجب لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها شرك الربوبية، وهو صرف شيء من أفعال الله لغيره، لأن توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله بأفعاله. فيكون شرك الربوبية صرف شيء من أفعال الله لغيره. وشرك الألوهية صرف شيء من أفعال العباد لغير الله. وعرفت فيما سبق أن المراد بأفعال العباد هي الأفعال المتقرب بها. وشرك الأسماء والصفات هو صرف شيء من أسماء الله وصفاته لغيره. على هذا، أين الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي كما وقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى من قوله شرك أكبر جلي وشرك أصغر خفي؟ يرجع إلى الشرك الألوهية. سمعنا. طيب الخفي والجلي؟ نقول إن المذكور هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى وغيره هو خلط بين مآخذ متعددة لتقسيم الشرك. وقد سبق أن عرفت أن الشرك ينقسم باعتبار تعلقه بما يجب لله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: أولها شرك الربوبية، وثانيها شرك الألوهية، وثالثها شرك الأسماء والصفات. وينقسم أيضا باعتبار قدره إلى قسمين: أولهما الشرك الأكبر، ما هو الشرك الأكبر؟ نعم. صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة. صرف شيء من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من الملة. وثانيهما الشرك الأصغر، وهو صرف شيء من حقوق الله لغيره إيش؟ لا يخرج به العبد من الملة. أما المأخذ الثالث مما ورد في كلام المصنف فهو تقسيم التوحيد باعتبار ظهوره وخفائه. تقسيم الشرك باعتبار ظهوره وخفائه، فينقسم إلى قسمين، أحدهما شرك جلي وهو الظاهر للعيان، والثاني شرك خفي وهو الغائب عن العيان. فمثلا الذبح لغير الله جلي أم خفي؟ جلي. والتوكل على غير الله جلي أم خفي؟ خفي. والرياء جلي أم خفي؟ وقول ما شاء الله وشئت جلي أم خفي؟ جلي. وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فمن جعل التوحيد، فمن جعل الشرك الأصغر هو الخفي ففي كلامه نظر، لأنه أصغر باعتبار قدره، وأما الخفاء فأمر آخر لا تعلق له بهذا المأخذ. وهذا الباب أعني اختلاط المآخذ ينتج خلط التقاسيم والأنواع، وقد وقع هذا في كلام جملة من شراح هذا الكتاب أو المتكلمين في أبواب التوحيد، مما ينتج تخليطا في تصوير المسائل. ولكن من عقل ما تقدم عرف أن هذه المآخذ المختلفة أنتجت التقاسيم المتنوعة. فلما رأينا مأخذ تقسيم الشرك باعتبار تعلقه بالحق الواجب لله سبحانه وتعالى قسمناه إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. ولما رأينا اعتبار قدره قسمناه إلى قسمين: شرك أصغر وشرك أكبر. ولما رأينا مقام الظهور والخفاء قسمناه إلى شرك خفي وشرك جلي. وأهم ما ينبه إليه من كلام المصنف رحمه الله تعالى لئلا يغتر به أنه جعل حد الشرك الأصغر أنه كل وسيلة توصل إلى الشرك، كما حدها بذلك في كتابه الفتاوى، وهذا ليس بصحيح، لأن هناك من الوسائل التي قد تفضي إلى الشرك ولا تكون من جملة الشرك الأصغر، بل ربما كانت مأذونا بها، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة في القبر كما ثبت في الصحيح. فإن الصلاة على الجنازة في المقبرة في صورتها الظاهرة قد تفضي إلى الوقوع في الشرك، لكن لما كان التوهم فيها ضعيفا جاء الشرع بالإذن بها. ومثلها الدعاء برفع اليدين عند القبور، فإن هذا حال كونه دعاء للمقبور أمر مأمور به، فكيف يكون مثله من جملة الشرك الأصغر وهو مندرج في الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أنه قد يوصل إلى الشرك الأكبر. فهذا الحد الذي جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى في في عدة كتب له وتبعه بعض أهل العصر فيه نظر، وإنما يقال إن الشرك الأصغر هو صرف شيء من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من الملة. نعم. باب دعاء الله لا إله إلا الله، وهذا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسرار بقراءة المنازلة، هي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مرشدة إلى وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ومراد المصنف في قوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني الدعوة إلى التوحيد. وإنما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لأن كمال العبد إنما يحصل بالقيام بها، فإن كمال الإنسان يرجع إلى أصلين اثنين ذكرهما أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. أولهما تكميله لنفسه بالإيمان والعمل الصالح، وثانيهما تكميله لغيره بالدعوة والصبر. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الدرجتين في سورة العصر، إذ قال سبحانه وتعالى في وصف الناجين السعداء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله سبحانه إلا الذين آمنوا إشارة إلى الإيمان الناشئ من العلم، وقوله سبحانه وعملوا الصالحات إشارة إلى العمل، وقوله سبحانه وتواصوا بالحق إشارة إلى الدعوة، وقوله سبحانه وتواصوا بالصبر إشارة إلى الصبر. فجاءت هذه الآية جامعة لما يحصل به الكمال، فجاءت هذه السورة يعني سورة العصر جامعة لما يحصل به الكمال الإنساني، فلا يتأتى للإنسان كمال حتى يكون متعلما لما أمر الشرع به، عاملا به، داعيا إليه، صابرا على مشقة وعنة المدعوين. وإنما رد الكمال إلى هذين الأصلين لأن للإنسان قوتين اثنتين، إحداهما القوة العلمية ومردها إلى العلم والعمل، والثاني القوة العملية ومردها إلى الدعوة والصبر، فإن الأخذ بهذين الأصلين في تحصيل الكمال يكون بإحياء هاتين القوتين وبثهما في مسالكهما. وكمال الإنسان هو باعتبار تكميله لنفسه وتكميله لغيره، ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس وأعلاهم قدرا، لأنهم أبلغ الناس في الوصول إلى هذه الرتبة من الكمال الإنساني. وإنما قيل الكمال الإنساني تنبيها إلى أن لله عز وجل كمالا لا يدانى، وهو الكمال الإلهي المذكور في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى كما جاء عن ابن عباس واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلى العبد إذا علم التوحيد وعمل به أن يدعو إليه وأن يصبر على ذلك، وكل دعوة قامت على هذا الأصل ظهرت ثمارها وانتفع الناس بها، وكل دعوة لم تقم على هذا الأصل لم تنجني إلا الحنظل، ولا يزال أتباعها يجرون أذيال الخيبة في الدنيا ثم يردون إلى ربهم يوم القيامة فينبئهم بما كانوا يعملون. وإذا تدبر الإنسان في دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام وجدهم جميعا يدعون إلى التوحيد، وقد قال الله عز وجل مبينا هذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب على العبد أن يرعى هذا الأصل وأن يتبع سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ومن تأمل الدعوات التي ظهرت في الناس رأى أن الدعوات التي تعني بباب التوحيد وتعظمه وتحض عليه هي الدعوات التي انتفع الناس بها، كدعوة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن انتفاع الناس بها لا زال إلى يومنا هذا، وهي قبل مئات السنين، وإنما كانت كذلك لأنها دعوة قامت على توحيد الله عز وجل ولم تقم على تعظيم شخص من الأشخاص ولا مذهب من المذاهب. ولهذا فإن أتباع هذه الدعوة لا يعتقدون عصمة إمامها ولا أنه جاء بمذهب جديد، بل هم يرون أنه رجل دلهم على ما في الكتاب والسنة، وأنه إذا بان لهم من قوله شيء مخالف للكتاب والسنة ردوه عليه. وقد وصل بعض تلاميذ إمام الدعوة إلى البلاد اليمانية وظهر بركة دعوته فيها والتقى ببعض علمائها ووقع بينه وبينهم مناظرات، فكان من جملة ما قيل له في إحدى المناظرات إنكم تقلدون هذا الرجل، يعني محمد بن عبد الوهاب. فقال هذا التلميذ الموحد، قال لو أن محمد بن عبد الوهاب خرج من قبره فقال لنا إن الذي دعوتكم إليه ليس بحق ما أطعناه، لأننا إنما علمنا بدعوته ما في الكتاب والسنة من بيان هذا الحق، فلما عرفنا في كتاب ما في الكتاب والسنة لم نحتج بعد ذلك إلى قوله. وأما دعاوى الزائغين ومقالات المبطلين في كل زمان ومكان مما يخالف هذا الأصل فهو من البهتان العظيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا ينصرن الله من ينصره والعاقبة للمتقين. ما بدأ في التوحيد والشهادة لا إله إلا الله هما في نعمة لله وحده لا شريك له، ومن الجدران لذلك اعتقاد ومن لا بد من القيام بعبودية لله وحده طاعة لله وانقياد، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقلا وقولا وفعلا، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاة منصب وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. لا تغنيه هذا المقام الألفاظ مجردة والدعاوي خالية من الحقيقة، بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، فإن هذه الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية، والله أعلم. هذه الترجمة قد تضمنت كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أكبر المسائل وأهمها، إذ فيها بيان حقيقة التوحيد الذي بيّن المصنف رحمه الله تعالى وجوبه وفضله وما يقابله وهو الشرك. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الترادف في هذه الجملة، أن العطف في هذه الجملة هو عطف بين مترادفين، يعني أن قول المصنف رحمه الله تعالى تفسير التوحيد يساوي قوله شهادة أن لا إله إلا الله، ومراده بالترادف هنا الترادف الناقص الذي يقع فيه اشتراك في المعنى بين اللفظتين. أما الترادف الكامل الذي تكون فيه اللفظتان متساويتين في المعنى من كل وجه فهذا إما نادر أو معدوم في لسان العرب، لأن العرب لا تضع اسما لشيء إلا وهي تريد منه معنى لا تريده بالاسم الآخر. فالسيف وهو من أكثر الأشياء اسما عند العرب لشرفه، تعددت أسماؤه وفي كل اسم منها معنى لا يتضمنه الاسم الآخر. وكذلك في هذه الجملة إنما الترادف بينهما على الترادف الناقص، لأن كل جملة من هاتين الجملتين توضع لمعنى غير الآخر. وهذه القاعدة نافعة في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن من الناس من يفسر الأسماء بعضها ببعض أو الصفات بعضها ببعض فيقع في الغلط في الخبر على الله سبحانه وتعالى، كمن يفسر الأسف بالغضب في قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقد بينا فيما سبق أن هذا لا يكون أبدا، لأن تعديد الاسم أو الصفة للرب عز وجل فيه تعديد لكماله، وجعل الاسم بمعنى الاسم أو الصفة بمعنى الصفة فيه تقليل من كمال الرب سبحانه وتعالى. وإنما الغضب صفة أخرى، وأما الأسف فهو غضب وزيادة يعبر عنه بأنه شدة الغضب. والمقصود أن تعرف أن العرب في لسانها والشريعة عربية لا تريد بلفظين يطلقان على محل واحد تساويهما في المعنى من كل جهة. وهذا العطف في كلام المصنف رحمه الله تعالى هو من باب عطف الدال على المدلول، فإن شهادة أن لا إله إلا الله دالة على تفسير التوحيد، وتفسير التوحيد هو مدلول هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وإنما أراد أن ينبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا العطف أن التوحيد جامع بين النفي والإثبات، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله جامعة بين النفي والإثبات. فأما كون التوحيد جامعا بين النفي والإثبات فذلك أنك عرفت أن التوحيد فيما سبق هو إفراد الله بحقوقه، ولا يتم هذا الإفراد إلا بإثبات هذه الحقوق لله سبحانه وتعالى أولا ثم نفيها عن غيره ثانيا. وكذلك شهادة أن لا إله إلا الله منطوية على النفي والإثبات، فالنفي فيها في قولك لا إله، فإنك تنفي بهذه الجملة جميع المعبودات من دون الله، والإثبات فيها في قولك إلا الله، فإنك تثبت الإلهية والعبادة للرب سبحانه وتعالى. فهذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من عقد الترجمة على هذا النحو، يعني بيان ما في اللفظين من الإثبات والنفي الذي يعين على فهم تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب من الشرك يبطل الحلقة ويخلقون فيما يرحل بلاد يوم الدين، وهذا باب يتوقف بعضهم على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها، أما يجب على العبد أن يعرف الأسباب ثلاثة أمور، أحدها أن لا يجعل بما سبب إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، الثاني ما أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحسن ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عرفت وقولك إنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء من شاء، يقاتل بيدها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد، ويعرف بذلك تمام حكمته حيث ربط المكذبات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها أن يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق غير راضي فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب، إذا عرف ذلك من الذي تلقته بخيره ونحو بما خاصة بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه اعتبر أنها هي الدافعة الرابعة ولا الشرك الأكبر، وهو الشرك في الملوكية أن يعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، والشرك في العبودية أن يدعى الله لذلك وعلق قيما له طمعا ورجاء لنفسه، وإن اعتقد أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي وما نهي عنه، فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعبودة ولا غير المعبودة التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك ومن جملة وسائل الشرك فإنه لا بد أن يتعلق القلب متعلق بها بها، وذلك نوع منه وذلك نوع شرك ووسيلة إليه، فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان النبي الذي يتوسل بها ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو درب نفعها إلا الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راضيا بنفعها، فتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص بالعقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه بل هو ضرر محض، والشرع منهاه على تكميل أديان الخلق بنفس الوثنيات والتعلق بالمخلوقين وعلى تكميل عقولهم بنفس الخرافات والمعتمات والجد في الأمور النافعة المرقيات للعقول الملتئة للنفوس المفتحة للأحوال كلها بدينها ودنيها، والله أعلم. عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة لقوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ثم أتبع هذه الترجمة بترجمة ثانية قال فيها باب ما جاء في الرقى والتمائم، فما الفرق بين الترجمتين؟ ما الجواب؟ نوعا ما سمع مش عارف قد تكون التمائم ايضا ظاهر. نعم يا خليل احسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة مشتملة على نوع من التمائم لانتشار هذا النوع وخشوه بين الناس، إذ لما كان تعليق الحلق والخيوط فاشيا بين الناس خصه المصنف رحمه الله تعالى بترجمة مفردة مع كونه يرد إلى التمائم. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الباب، يعني الباب الذي ترجم به وهو لبس الحلقة والخيط، يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب، والمراد بالأسباب الأشياء التي يتوصل بها إلى المقصود. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة نافعة في باب الأسباب، وهذا الباب العظيم هو من أعظم أبواب التوحيد، إذ ترد إليه كثير من المسائل، وتقدم كثير من جمله في شرح التحفة العراقية لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ومما يتعلق به هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الواجب على العبد معرفته بما يتعلق بالأسباب، فذكر أول أمر أن لا يجعل العبد منها سببا إلا ما عرف أنه سبب بطريق الشرع أو القدر، فليس كل ما يذكر الانتفاع به يسلم به ويؤخذ، وإنما لا بد من ثبوت ذلك السبب بطريق الشرع أو القدر. وقد علم بهذا أن الأسباب تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما الأسباب الشرعية وهي التي علم نفعها بطريق الشرع، كالقرآن والعسل مثلا، والثاني الأسباب القدرية وهي التي علم نفعها بطريق القدر، كمسهلات البطن ومسكنات الصداع، فأيما شيء ادعي فيه السببية فلا بد من ثبوت هذه الدعوة